بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا لقينا النبي قاعد مع مجموعة كبيرة أوي من الصحابة، وبيعرفهم حاجة جميلة أوي أوي مهمة أوي في حياتنا وفي حياة أي إنسان مسلم على وجه الأرض. بيعرفهم في الليلة ديت رحلة أرواح المؤمنين ورحلة أرواح الكافرين. طب ليه النبي بيذكرهم بهذه الرحلة؟ عشان الناس ما تنساش، عشان ممكن الإنسان يعيش في غفلة فترة من الفترات فينسى إن هو في يوم من الأيام لازم هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينسى إن هو في يوم من الأيام هيدخل عليه ملك الموت، هينسى إن هو في يوم من الأيام هينزل في قبر، القبر دوت يا ترى هيبقى روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. عشان كده النبي دايما كان بيذكر الصحابة وبيذكر الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون لما كان سيدنا حنظلة، والحديث رواه مسلم، لما قابل سيدنا أبو بكر فبيقول له نافق حنظلة، فقال له وما ذاك اللي خلاك تقول كده؟ قال نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار قدام عيوننا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما أكثر حديثه عن القبر، عن الجنة، عن النار، عن الحساب، عن يوم القيامة، علشان النفوس تستيقظ، وعلشان نفوق من الغفلة، وعشان ما تتعلقش قلوبنا بالدنيا، وعشان نفتكر قول المولى عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. ونتذكر قول المولى عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نتذكر إن النبي في يوم من الأيام كان رايح لجنازة يدفن واحد من الصحابة، فلقوه جلس عند القبر كده ومسك عود صغير كده من الخشب وأخذ ينكت به في الأرض ويبكي ودموعه بتبل لحيته صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الصحابة وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده. لابد من إعداد. هو ده صندوق العمل، القبر صندوق العمل. غرست ايه في الدنيا عشان اجنيه في القبر؟ زرعت ايه عشان احصده في القبر؟ هي دي المسألة المهمة. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الرحلة الجميلة، الرحلة الحقيقية. واحنا قلنا حبايب قلبي ان المؤمن بيمر باربع رحلات: رحلة الحياة، رحلة الدنيا اللي احنا عايشينها دلوقتي، والرحلة ديت ما نعرفش هنعيش فيها قد ايه، مش متحدد، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. بيقول اعمار الامة بتاعتي ما بين 60 و70، ممكن اموت وانا صغير، ممكن اموت وانا شاب، ممكن اموت وانا عندي 60 أو 70، وممكن اعدي شوية بس برضو هموت، الكل مروح خد بالك، وقليل من يجاوز ذلك. والرحلة الثانية رحلة القبر، رحلة البرزخ. ورحلة البرزخ دي برضو ما احناش عارفين قد ايه، لكن لو انسان مؤمن وعايش فعلا على طاعة ربنا ومتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ممكن يعرف فيها تقريبا قد ايه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا طبعا ان في ناس مدفونين من ايام سيدنا نوح، وفي ناس مدفونين من ايام سيدنا ادم، وفي ناس مدفونه من ايام سيدنا موسى، وفي ناس مدفونه بقى لها 2 و4 سنين، ممكن تمر عليه الفتره آلاف السنين، وممكن تمر ملايين السنين وممكن تمر فترة القبر كلها لأهل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. الله، شفت قد إيه بإيدك لو حبيت ربنا وسمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى وسمعت كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بإيدك إن ربنا يكرمك إن شاء الله مع حسن ظن بالله إن فترة القبر تبقى قد صلاة الظهر أو صلاة العصر. شوف قد إيه. طيب والرحلة الثالثة رحلة يوم القيامة، رحلة الحشر، إن يوم القيامة ربنا وصفه بأنه 50,000 سنة. قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح، روح سيدنا جبريل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم واحد كان مقداره 50,000 سنة. يوم القدر بتاعه والزمن بتاعه 50,000 سنة. ممكن يمر على أهل الإيمان قد إيه؟ والله العظيم لما تسمعه ما هتصدقه. يقول النبي كان عند الحاكم بسند صحيح يوم القيامة، كل اليوم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى القبر ممكن يكون كصلاة الظهر أو كصلاة العصر حوالي نص ساعة، ويوم القيامة اللي 50,000 سنة ممكن يبقى كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني 3 ساعات تقريبا. يعني ممكن الموضوع كله يخلص مع حضرتك ما بين الموت، من الموت بفترة القبر بفترة يوم القيامة ممكن تمر كأنها 3 ساعات ونص تقريبا، وتلاقي نفسك في الفردوس الأعلى إن شاء الله لو أنك أطعت الله ولو أنك أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه المسألة بسيطة قد إيه؟ عشان الناس اللي عمالة بتتكلم عن عذاب القبر وأهوال يوم القيامة، والله في نعيم في القبر برضه وفي أفراح يوم القيامة، ما هيش كلها عذاب فعذاب. عشان كده أتمنى إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا الوقت ويدينا الصحة وطولة العمر إن أنا أدرس لكم رحلة إلى الدار الأخير على قناة إقرأ. بجد نفسي أعمل لكم أنا يعني المادة جاهزة عندي وعملها في كتاب اسمه رحلة إلى الدار الأخيرة، مجهز لكم 50 حلقة هعيشك من أول ما تتولد لحد ما تبقى في الفردوس الأعلى، من خلال 50 حلقة تعرف بها رحلة إلى الدار الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الرحلة الثالثة اللي يوم القيامة، والرحلة الرابعة دي الرحلة الوحيدة اللي احنا عارفين المدة بتاعتها قد ايه، لانها خلود اما في الجنة واما في النار. اسأل الله جل وعلا ان يجعل مثواي ومثواكم جميعا في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قاعد مع الصحابة، دخلنا لانه قاعد بيذكرهم بالآخرة، فبيقول لهم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح، والحديث يعني تلاقوه في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله واسعة برقم 1676، يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد المؤمن، خدوا بالكم في الحديث دوت النبي بيقول إذا كان العبد المؤمن، وبعدها بشوية هيقول لك وإذا كان العبد الكافر، لكن النبي بدأ بالعبد المؤمن ليه؟ من باب البشارة الجميلة لأهل الإيمان، من باب إن احنا نقول لهم أدي الخير هوت، لكن لو سبتوا الخير دوت في طريق تاني ما نتمنهوش لأي حد منكم. والنبي دائما كان يحمل البشرى لكل من حوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. الله، أحد السلف لما قرأ الحديث دوت قال إيه؟ قال إن العبد من يوم ما تولد، من يوم ما نزل من بطن أمه وهو في انقطاع من الدنيا. ليه؟ لأن كل ما هو آت فهو قريب. أنا تولدت النهاردة، عمر قد إيه ربنا مقدره؟ 50 سنة مثلا. فأنا من يوم ما نزلت من بطن أمي بدأ العد التنازلي، 50 سنة إلا يوم، 50 سنة إلا أسبوع، 49 سنة، 48 سنة، 6 شهور، شهر، يوم، ساعة، خلاص ملك الموت دخل. خدت بال حضرتك المسألة عاملة ازاي؟ ولذلك أكتر حاجة بتذكرني بآخرتي، مش هتصدقوا، النتيجة اللي أنا معلقها على الحيطة كل يوم بمسح، بشيل ورقة من النتيجة، يعني بمسح يوم من عمري، يعني بتشال يوم من عمري. وعشان كده عنوان حلقتنا النهاردة النبي ورحلة أرواح المؤمنين. الله، فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ده إمتى حبايب قلبي؟ ده في لحظة دخول الملائكة اللي هتسبق ملك الموت. إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خد بالك من المشهد الجميل الحلو ده اللي النبي بيحكي لنا بقى حاجات هتحصل بعد كده، والنبي لا يعلم الغيب على إطلاقه، لأن ربنا قال عالم الغيب هو سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. شوف قد ايه حاجه عجيبه جدا، ما يمكن لا يمكن ان في نبي يعلم الغيب على اطلاقه ابدا، انما في بعض الغيبيات ربنا بيأذن فيها انه يعرفها لبعض الانبياء وعلى راسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول اذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، الا يحصل بقى في الوقت دوت، نزل اليه من السماء ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس. الله، حاجه عجيبه جدا، قد ايه عددهم؟ خد بالك بقى، قال فيجلسون منه، خد بالك، كمد البصر. الله اكبر، مد البصر دي ما نقدرش نعرفها وسط العمران، انما نعرفها امتى؟ لو حضرتك واقف في صحراء، او حضرتك واقفه في صحراء، بص قدامك شوف عينيك هتجيب كام كيلو، حوالي 20-30 كيلو، هو ده القبر بتاعك بقى. يا شيخ محمود بتقول ازاي الكلام ده؟ يعني اذا كنا احنا بنفتح القبر ما بنلاقوش غير يعني متر في 3 متر، تقول لي مد البصر ازاي؟ اقول لك امور الاخره وبدء الاخره في القبر، يعني امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا، والبصر دوت بيتبدل 3 مرات في الدنيا. سيدنا موسى طلب من ربنا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما تقدرش، خد بالك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الله أكبر، لأن البصر بتاع الإنسان مش مهيئ إنه يشوف ربنا في الدنيا، مش مهيئ بالمرة، ولا حتى مهيئ إنه يشوف لا الملائكة ولا الجن ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص بالمرة، ما نقدرش نشوف. إنما عند الموت، عند بداية السكرات، يبدل بصر العبد المؤمن وبصر العبد الكافر، الاثنين يبدل البصر، ده أول تبديل، يبدل بحيث إن هو يقدر يشوف الملائكة. ربنا قال إيه سبحانه وتعالى؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو بس اللي شايف الملائكة لكن أنتوا ما تشوفوش، وانت واقفين جنبه وهو خلاص في بداية السكرات وشايف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ويجلسون منه مد البصر. هو قاعد في أوضة قد ايه؟ 3 متر في 3 متر، لكن الملائكة قاعدة قدامه قد ايه؟ مفروشين قدامه كده ومحطوطين قدامه ومرصوصين قدامه على 20-30 كيلو متر، وهو شايفهم لوحده ومحدش تاني شايفهم إلا الإنسان اللي بيموت. الله، يبقى ده أول تبدل للبصر. التبدل الثاني، خد بالك، هيبقى يوم القيامة في أرض المحشر يبدل البصر التبديل الثاني، فيقدر الإنسان يوم القيامة يشوف الملائكة والجن والإنس والطير والوحش وكل من حوله في أرض المحشر، أدي التبدل الثاني، ويشوف نار جهنم ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، لأنها سيؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. خد بالك بقى، التبديل التالت بقى لما ربنا يكرمنا، يا رب يا رب كرمنا احنا ومتوا يا رب وجميع المشاهدين يا رب، لما ربنا يكرمنا بقى وإياكم ونخش الجنة بقى، يحصل التبديل التالت رقم 3. ايه اللي يحصل في البصر؟ ياخد خاصية جديدة، يعني خاصية اللي ايه؟ عشان نقدر ننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى اول تبديل نشوف الملائكة، تاني تبديل نشوف الانس والجن والملائكة والطير والوحش، تالت تبديل في الجنة عشان ننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. خد بالك، فالملائكة تجلس منه مد البصر. الله أكبر، منظر جميل قوي، ملايكة وشوشهم زي الشمس بل أضوء وأجمل من الشمس، ومد البصر وهو بس اللي شايفهم. خدوا بالكم، فمن شدة الفرح، خدوا بالكم اللحظة ديت لحظة جميلة، لحظة في غاية الروعة، فمن شدة الفرحة هيبقى الدم عمال بيجري في عروقه ومش قادر من شدة الفرحة، فيحصل ان يشتد العرق، ينزل عرق شديد جدا من جبين المؤمن. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين. اما الكافر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، لما تنزلوا بملائكة، ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، خدوا بالك من شدة الخوف والذعر والرعب اللي هيحصل في قلبه. ايه اللي يحصل؟ الدم هيتجمد في عروقه، فما تنزلش قطرة عرق من جبيني. ولذلك دي علامة من علامات سوء الخاتمة. اما حسن الخاتمة فيكون بعرق الجبين، برشح الجبين. تجد فعلا ان المؤمن كده هو بيموت، تجد ان عرق الجبين نازل كتير جدا، والناس حبايبه قاعدين جنبه مسكين مناديله وعمالين بيمسحوا جبهته جبينه من شدة العرق. دي علامة من علامات حسن الخاتمة. ثم بعد ذلك هم طبعا بيجهزوا الروح، علشان مين اللي هيجي يقبض الروح؟ ملك الموت. هينزل ملك الموت علشان يقبض روح العبد المؤمن. ايه اللي هيحصل لما هينزل ملك الموت وهيقبض روح المؤمن ازاي؟ وايه اللي هيحصل للمؤمن في الوقت دوت؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف رحلة أرواح المؤمنين. يا رب جعلنا من أهل الرحلة الجميلة دي يا رب العالمين، وكرمنا يا رب واحسن ختمنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خد بالك المشهد الحلو الجميل، شوف البشريات. حتى يعني العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا لما كان النبي بيكلم المؤمنين عن الجنة، فكأنه عايز يقول لهم وأول الشوق نظرة. وخد بالك شوف الحبيبة اللي عايشين في الدنيا، يقول لك نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. المؤمنين حياتهم بقى حاجة تانية، نظرة نظرة فعلا، نشوف كده الجنة وملائكة نازلين من الجنة، واخد بالك، فابتسام فرحان جدا، واخد بالك، فموعد يوم القيامة فلقاء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. برضو نظرة فابتسامة فموعد ولقاء، ولكن شتانا ما بين لقاء ولقاء. ربنا يرزقنا إياكم يا رب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، شايف شموس قدام عينين حضرتك، فيجلسون منه مد البصر. الملائكة دول نازلين معاهم حاجة ولا نازلين لوحدهم؟ معاهم أجمل هديتين لحضرتك. الهدية الأولى كفن من الجنة، الهدية الثانية حنوط من الجنة. ايه الحنوط ده؟ العطر. عطر بقى، ما تقوليش بقى يعني ومن شو بقى ولا اولد سبايس ولا الكلام ده كله، حاجة بقى ايه، حاجة نازله لك من الجنة، عطر من الجنة. تخيل حضرتك احنا لما بنشوف واحنا بنعتمر او بنحج، لما بنشوف الحجر الاسود بنتذكر الجنة على طول، لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود. خد بالك من أحجار الجنة، من أحجار الجنة، كان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية كان أشد بياضا من الثلج، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. الله أكبر. يبقى الملائكة نازلين بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أعداد لا تحصى ولا تعد، يجلسون من المؤمن كمد البصر. ثم معهم كفن من الجنة وعطر حنوط من الجنة. فإذا ما جلسوا بيهيئوا بقى الروح، ثم ينزل ملك الموت عليه السلام، ملك كريم من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. هيجلس فين ملك الموت؟ قول لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فيجلس عند رأسه، عند رأس العبد المؤمن. الملائكة قدام عينين حضرتك، أدي أنت نايم أهو والملائكة قدامك، تمام كده، ويجي ملك الموت يجلس عند رأسك. ثم ينادي أجمل نداء، لحظة اختبار صعب قوي قوي بس جميل قوي قوي. تخيل حضرتك واحد في بكالوريوس، يعني طبعا مثل بعيد بس بحاول اقرب لك الصورة، واحد في اخر سنة في الدراسة بتاعته في بكالوريوس او ليسانس، ورايح يشوف نتيجة اخر سنة، وبعدين بص لقى النتائج بتتقري في ميكروفون، مثلا حد بيقرأها في ميكروفون مش متعلقة الحيطة، وفجأة بينادي فلان الفلاني، يا اما يقول كلمة ناجح يا إما يقول كلمة صائت. تخيل الإنسان في اللحظة دي عامل إيه؟ عمال بيجز على أسنانه وماسك ايديه وبيفرك ايديه ومش طايق نفسه وقاعد كده مش قادر يقف على بعضه لانه منتظر مستقبل حياته. تخيل بقى الاجمل من ده كله مستقبلك في اخرتك، دي جنه ونار، ده ما فيش ملاحق، ده ما فيش يعني فتره تانية هنستأنف فيها العمل، لا خلاص انتهى العمر خلاص، يا جنه يا نار. فعشان كده هو بقى ايه مستني بقى ملك الموت نزل خلاص بقى، بس البشرات سبقت، خد بالك، ما هم دام ملائكه بيض الوجوه نزلت يبقى اكيد ملك الموت هينادي النداء الجميل، اما لو ملائكه سود الوجوه نزلوا يبقى ديت بدايه البشرات الوحشه بقى، خد بالك. فاول ما ملك الموت يجلس عند راس العبد المؤمن ينادي النداء الجميل، يا ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وفي روايه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. ما هم دام في مغفره يبقى اكيد هتقول الى الرضوان اكيد. يا ايتها الروح الطيبه، طبعا كانت روح طيبه، كانت في الجسد الطيب، طبعا اكيد جسد طيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى من حاجه، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب. فما دام قلب طيب وروح طيبه يبقى الجسد هيبقى طيب لانه هيمشي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى ومش هيعمل حاجه تغضب ربنا، ولو وقع في يوم من الايام في ذنب ولا حاجه هيلحق يتوب بسرعه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. في ملك الموت ينادي يا ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الروح هتطلع ازاي يا جماعه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج، خد بالك بقى، فتسيل الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. عارف حضرتك لما تمسك إزازة المية أو تمسك أي حاجة كوباية مية وبعدين تيجي تدلق المية منها بتعمل إيه؟ بتنزل بكل إيه؟ بكل انسيابية كده وبكل بساطة. إنما لما تكون بقى روح الكافر ربنا يعفينا ويعافيك يا رب العالمين ما بتطلعش بسهولة. طب روح المؤمن بتطلع بسهولة ليه؟ ما تطلعش بسهولة ليه؟ ده إذا كان قدام البشرات دي كلها الملائكة بيض الوجوه كان وجوهها هم الشمس، والملك الموت بيقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ما اطلعش إزاي؟ ده أنا في منتهى الشوق إن أنا أطلع عشان لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. خرجت الروح، النبي بيوصف لنا المشهد الجميل الرائع دوت، خرجت الروح فخدها ملك الموت. خد بالك، بمجرد ملك الموت ما مسك روح حضرتك أو روح حضرتك من الناس الطيبين اللي ربنا يا رب يجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين، الملائكة التي تسبق ملك الموت مش هيسيب الروح في إيدي لحظة واحدة، خد بالك. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا أخذها ملك الموت، خد بالك، يبادرونه فيأخذونها فيضعوها في كفل من الجنة. أول ما يلاقوا الروح في إيدين ملك الموت يوم واخدينها من إيده في ساعتها على طول وحطينها في كفن من الجنة ويحطوا عليها العطر اللي جايبينه من الجنة، خد بالك بقى. وبعدين يبتدوا بقى رحلة الصعود، تبدأ بقى الرحلة، خلاص بدأنا رحلة الإقلاع، بس مش محتاجين إن احنا نربط الأحزمة لأن اللي شايلنا ملائكة، ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. يا رب يا رب وعدنا يا رب وكرمنا يا رب بحسن الخاتمة وطلعنا من الدنيا دي على خير يا رب واحسن ختامنا وكرمنا يا رب في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. فأول ما ياخد الروح ويحطوها في الكفن دوت ويبتدوا يطلعوا، مجرد ما يبتدوا يتحركوا أول خطوة، خد بالك بقى، يوم النبي يقول لك إيه صلى الله عليه وسلم، يقول لك فتخرج منها أي من الروح ريح كأطيب نفحة مسك كانت في الدنيا. الله، بس خد بالك من حاجة، ده ما فيش علاقة بينها وبين مسك الدنيا، ده النبي بس حب يقرب لك الصورة، وإلا لا علاقة أصلا لا من قريب ولا من بعيد بين العطر الجميل اللي هيطلع من روح حضرتك أو روح حضرتك وبين العطور اللي موجودة في الدنيا. حتى لو كان عطر الدنيا ما هوش مغشوش، فالعطر اللي هيصدر من روحنا أجمل منه مليار مرة. فيخرج منه ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة. وخد بالك من كلمة ملأ، ليه ما قالش فلا يمرون بالملائكة؟ قالك لأ، أصل مش أي ملائكة هتشهد كمان يعني روح حضرتك أو روح حضرتك وإحنا طالعين للسماء، لأ ده الملأ المقربون. خد بالك بقى، ولله المثل الأعلى. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقال الملأ، الوزراء والمقربون والمحافظين وأصدقاء فرعون، الناس المقربين ليه جدا، ولله المثل الأعلى. فالملأ اللي هيشهدوا روح حضرتك وروح حضرتك وإحنا طالعين كده بقى للسماء، تمام، الملأ اللي هم خيرة الملائكة، اللي هم صفوة الملائكة، اللي هم أفضل ملائكة على وجه الكون ده كله، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما أجمل هذا الروح، أو ما أجمل هذا الطيب، روح من هذه؟ فتقول الملائكة اللي يشيل الروح، يقولون روح فلان ابن فلان، أو روح فلانة بنت فلان. خد بالك، مش هيقولوا روح فلانة بنت فلانة، ولا روح فلان ابن فلانة. واخد بالك، زي ما بعض الناس فاكرة ان ان ان ان الواحد سينادى باسم الام مش باسم الاب. يقول لك انا عايز ادعي لك يا ابني، وانت اسمك ايه؟ يقول لك اسم احمد. طب والدتك اسمها ايه؟ اسمها فاطمة. يا رب يا احمد يا ابني فاطمة ربنا يكرمك. لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع كلام مش مظبوط. لا، ده احمد ابوه اسمه اسم محمد، يبقى احمد يا ابني محمد. الإنسان بيدعى باسم الأب ولا يدعى باسم الأم، واخد بالك؟ طيب، فإيه؟ فيقولوا روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. اسمع الكلمة اللي جاية ديت، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. يعني إيه بأحب أسمائه؟ هو الواحد ليه كم اسم في الدنيا؟ ليه أسماء كتيرة. مش حضرتك كان اسمك مثلا أحمد مثلا، وحبايبك بيقولك يا أبو حميد، وممكن حد من حبايبك بيقولك مثلا يا توتو ولا ولا ولا أي حاجة، الاسم اللي أنت كنت بتحبه، في اسم كنت بتدلع بيه في الدنيا، صح كده؟ ولا محدش بيتدلع؟ لا، ده كلنا متدلعين الحمد لله رب العالمين. أحب اسم كنت بتحب تسمعه، يعني حتى إيه؟ ياخد بالك، ممكن مثلا واحد يكون في وسط اصحابه، فواحد بينادي عليك يقول له لا، قول له قول له كذا، عشان هو بيحب الاسم دوت. واخد بالك، ممكن يكون يحب ان هو يسمى او يكنى، يعني بدل ما يتقال له يا احمد يقول له مثلا اسمه مثلا ابن اسمه ابراهيم، فبيقول له يا ابو ابراهيم، فيسمى في تلك اللحظه باحب اسمائه التي كان يسمى بها في الحياه الدنيا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ يا ترى اسمك ايه؟ عارفه تعرف اسمك الحقيقي امتى؟ في الحته ديت وانت في السماء، وانت في السماء كده وطالع الملائكه شايله روحك وطالعه بيك للسماء الدنيا وللسماوات السبع، في اللحظه ديت هتعرف اسمك. يا ترى اسمك الصادق ولا الكاذب؟ يا ترى اسمك الامين ولا الخائن؟ يا ترى اسمك الغادر ولا الوفي؟ صدقني هتعرف اسمك في اللحظة ديت. ولذا كنت عامل درس زمان اسمه اسمك ايه؟ كان اسمه كده، الدرس كده اسمه اسمك ايه؟ ممكن تلاقوه على الموقع الرسمي للشيخ محمد ناصر، هتلاقي الدرس ده اظن موجود، يعني اصل انا بخش على النت بس هو اكيد موجود. كان اسمه اسمك ايه؟ ان انت فعلا هتعرف اسمك الحقيقي في اللحظة ديت. فلا يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا روح من هذه؟ فيكون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. فاستحون، حينما يصلون إلى السماء الدنيا يستفتحون فيفتح له. خد بالك، السماء الأولى مش أي حد بيخشها، والتانية والتالتة لحد السبعة مش أي حد يخش السماوات دي أبدا من المرة. وخد بالك، ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك في رحلة الإسراء والمعراج لما حضرتك تقرأ الحديث يقول لك إيه؟ يقول لك فلما صعد به جبريل عليه السلام ثم طرق أو استفتح السماء الأولى قالت الملائكة من؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إلي؟ مش بعث إلي يعني بقى نبي، لا مش مقصود، يعني هل أذن له من عند المولى عز وجل بصعود السماوات السبع أو صعود السماء الأولى؟ يقول بلى قد بعث أو قد أذن له. خدت بال حضرتك؟ يعني يبقى إذن ما حدش يقدر يخش السماوات دي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانك يا ربي في اللحظة دي الملائكة تستفتح، يعني تطلب فتح أبواب السماء الأولى، فيقولون من؟ فيقول روح فلان ابن فلان. في أوامر مسبقة المولى عز وجل أذن للملائكة، لملائكة السماء الأولى أن هم يفتحوا للعبد دوت، هيجي فلان الفلان الوقت حالا هيكون مات، روحه طلع، أول ما تسمعوا اسمه افتحوا، افتحوا بلا تردد وبلا تأخر، فتتفتح السماء الأولى. ده روح من ديت؟ روح حضرتك اتفتح لك السماء الأولى. مين اللي قبلك فيها؟ الملائكة المقربون من السماء الأولى كلها. الله، والملائكة دي هيشوفوك بس؟ قالك لا، هيشيعوا روحك، مش عارف اللي قرايبك وحبايبك اللي شيعوا جنازتك لحد ما يوصلوا للقبر، فوق بقى الروح، يعني الجسد بيشيعه أهل الدنيا والروح بتشيعها الملائكة المقربون من كل سماء. يا سلام، شفت كرم ربنا سبحانه وتعالى، شفت الاحتفال السماوي الملائكي الجميل ده يا حبيبي يا رسول الله، شفت قد بيفتح نفسك عشان تطيع ربنا وعشان تسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، بيقولك دي رحلتك لو سمعت كلامي، دي رحلتك لو اتبعتني صلى الله عليه وسلم، دي رحلتك لو بعدت عن أهل الغي والضلال وبعدت عن طرق البدع وطرق الضلال اللي كانت في الدنيا وقربت من سنتي صلى الله عليه وسلم، هي دي رحلتك. فالملائكة المقربون من أهل السماء الأولى يشيعوا روحك، يعملوا احتفال ملائكي سماوي لحد ما يوصلوك من أول أبواب السماء الأولى لحد أبواب السماء الثانية. المسافة قد إيه؟ وصفها ابن مسعود كما في الحديث الصحيح الموقوف وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام. لو ركبت فرس سريع وجريت بيه بلا انقطاع ليل ونهار 500 سنة توصل يدوب من أبواب السماء الأولى لأبواب السماء الثانية. طيب وسمك السماء نفسها، السماء نفسها سمكها التخن بتاعها قد إيه؟ قال مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام. يبقى الملائكة دولة بتوع السماء الأولى هيشيعوك مسيرة 1000 سنة، اللي هي سمك السماء وما بين السماء والتي تليها، فيشيعه مقربوها المقربون من السماء الأولى لحد ما يوصلوا للتانية فيستفتحون، فيقال روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. عندهم أوامر مسبقة من عند المولى عز وجل، الروح ديت افتحوا لها بلا تردد، فتتفتح فيطلعوا. ملائكة السماء الأولى خلاص دورها انتهى بقى، ألا الملائكة المقربون اللي هم شيعوه من أول السماء الأولى للتانية، يقوم يستقبلوا ملائكة السماء التانية المقربون من أهل السماء الثانية، يشيعوا الروح بتاعته لحد السماء التانية، لحد السماء التالتة، والتالتة يشيعوا المقربون بتوعها للرابعة، والرابعة يشيعوا للخمسة، والخمسة للسادسة، والسادسة يشيعوا لحد السماء السابعة. ثم إذا بالحق جل وعلا يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله، يعني اكتبوا كتاب عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اسمع لقول المولى عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عايز تعرف ايه عليين؟ قال جل وعلا وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي من الملائكة، واخد بالك؟ ثم قال بعدها جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الحق سبحانه وتعالى. اكتبوا كتاب عبدي في عليين وبعدين واعيدوه الى الارض. الله، يبقى خلاص ربنا امر الملائكه يكتبوا كتاب العبد ده في عليين، كتاب مرقوم يشهده المقربون، وبعد كده قال ايه؟ ثم اعيدوا عبدي الى الارض، يعني اعيدوا روح عبدي الى الارض. ليه يا ربي؟ ما الروح طلعت الحمد لله واحتفلت بها ملائكه في السماوات السبع وفرحه الدنيا كلها دخلت على الروح ديت. معلش لسه ما انش الاوان لان الروح ديت تخش الجنه او تلقاني، لان لسه في يوم قيامه، لسه في معاد. عاملين زي ما يكون في خيمه امتحان. عارفين خيمه الامتحان اللي كنا بنخشها زمان في الثانويه العامه وفي الجامعه؟ فخيمه الامتحان انا خلصت امتحاني فسلمت الورقه وخرجت، بس خد بالك في غيري لسه ما خلصت امتحان، فلازم يكون في استراحه معينه نقعد فيها لحد اما الكل يخلص وبعدين نلقى الله سبحانه وتعالى. الاستراحه دي فين؟ دي القبر. القبر لحد اما كل اللي عايشين في الدنيا خلصوا امتحانهم وبعد كده نروح كلنا الارض المحشر عشان نقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى ويبتدي يوم الحساب. ثم اعيد عبدي الى الارض. ليه يا ربي؟ قال فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها، خد بالك بقى، ومنها اخرجهم تاره اخرى. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تعالوا نكمل الرحله العظيمه ديت ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا بعد ما روح العبد المؤمن، يا رب اجعلني واياكم منهم يا رب، توصل للسماء السبعه فيقول جل وعلا اكتبوا كتابه، خد بالك بقى، عبدي. الله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي. ما تصلى على احمد صلى الله عليه واله وسلم. يبقى عبدي. شوف لما ربنا بينسبك لنفسه يقول لك ده عبدي، ده يبقى عبدي لانه عاش على طاعتي وعاش على هدي رسولي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيد عبدي الى الارض. ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم، ده مؤقتا، ومنها اخرجهم تاره اخرى فتعود روحه. خد بالك بقى هتعود ازاي بقى؟ الملائكه نازلين شايلينها بالراحه ومنزلينها، لان في روح الكافر تطرح الروح اول ما يستفتحوا السماء الاولى، فالملائكه ترفض ان تفتح له السماء ولا الاولى ولا الثانيه ولا السبعه ولا اي سماء، فتطرح روحه وتترمي كده فتنزل فترتطم بالجسد فتمزقه. اما المؤمن فتعاد روحه امانه شايلاها الملائكه وتنزل بها الملائكه مره ثانيه. الله اكبر. خد بالك بقى من الحته الجميله بقى، شوف الاعجاز العظيم ده. في الفتره ديت ايه اللي بيحصل؟ الروح طلعت، ملك الموت خدها، خد بالك، فتخرج فتسيل كما تسيل القطره من في السقاء. هي الروح كانت نازله سهله كده ليه؟ لان العبد دوت كان سهل جدا في عباده ربنا، كان اول ما يسمع حي على الصلاه كان يجري بكل سهوله، ما كانش محتاج ان حد يتحايل عليه يقول له يا اخي ربنا يبارك فيك، بالله عليك تصلي، طب عشان خاطر بس الاخره، طب بالله عليك، ده يعني ممكن يحصل وممكن يحصل، وعمالين يتحايلوا عليه. لا ده كان سهل قوي، ده مجرد ما يسمع اي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خلاص سمعنا واطعنا. فكان سهل قوي في العباده، كان قريب جدا جدا، مجرد ما تذكروا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول ما بيرفعش غير شعار سمعنا وأطعنا. ولما يوصلوا أي شيء ربنا نهى عنه أو النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم على طول سمعنا وانتهينا، فكان قريب وكان سهل، فعشان كده خرجت روحه بسهولة. خدتوا بالكم المعنى الجميل دوت؟ وبعدين في معاني كتيرة جدا جدا، لكن عموما في الفترة ديت من ساعة ما طلعت روحه والملائكة خدوا الروح من يد ملك الموت وطلعوا بيها للسماوات السبع لحد ما وصلوا السماء السبع، وربنا سبحانه وتعالى قال صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين إلى آخر الكلام دوت. في الفترة ديت اللي بيحصل ما طلعت الروح بقى كانوا بيغسلوه وبيكفنوه وراحوا صلوا عليه وراحوا عشان يدفنوه. في الفترة بتاعت الغسل والكفن والصلاة والدفن، الفترة ديت هي دي الفترة اللي طلعت فيها الروح للسماوات السبع ورجعت بها الروح للسماوات السبع. شوف التوقيت الغريب دوت، بمجرد ما حطوا الجسد في القبر وقفلوا عليه كانت انتهت الرحلة الجميلة ديت، ونزلت روح المؤمن في الجسد واتحدت مع الجسد بكل لين وكل رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا قفلنا القبر خلاص، سوينا القبر على هذا الميت الحبيب الى قلوبنا، بمجرد ما قفلنا ولسه بندعي له الملكين جم. شوف التوقيت العجيب، الله. طب ده واحد ممكن يدفن بعد 3 ايام، اصله مات في حادثه وحطوه في التلاجه بتاعه المستشفى لحد اما يطلعوا له التصاريح ويتعمل تحقيقات النيابه. وفي ناس ممكن تتحط في التلاجه 40 يوم لحد اما التحقيقات تخلص بتاعه الحادثه بتاعه قتل هذا الانسان او موته. الفتره دي كلها تبقى برضه فتره روحه، الرحله بتاعه روحه. تخيلوا يعني ممكن الرحله تستمر 2 ساعة، وممكن الرحله تقعد 40 يوم، وممكن الرحله تقعد 4 ايام حسب الوقت ده. فبمجرد ما يتحط في القبر خلاص يبدا الحساب. قول لي طب يا شيخ محمود، ما في ناس واحد بيكون ماشي، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، اسد كلو خلاص، هو بقى مش اسد واحد، 6 7 اسود كلو بقى كل حته في جسمه في بطن اسد، هنجيبه منين عشان نحطه في القبر؟ هو ده قبر. قادر ربنا سبحانه وتعالى يجمع الجسد ده كما يشاء وباي شكل شاء وفي اي وقت شاء ويحاسب هذا العبد. وقادر ربنا سبحانه وتعالى يجعل المكان ده هو برضو قبر العبد. طب واحد غرق في البحر، هنجيبه منين عشان ندفنه وبعدين يبتدي السؤال؟ يبقى البحر ده هو قبره ويحاسب في نفس المكان اللي هو مات فيه. فقدرة الله لا تحدها حدود. طب في واحد بقى ما بقاش ليه وجود خالص، بقى ده اتحرق وصار رمادا ما بقاش ليه وجود، قادر ربنا سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في الرجل من بني إسرائيل، لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا من بني إسرائيل لما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ أنا كنت بالنسبة لكم إيه؟ قالوا: خير أب، كنت حنين وطيب وياما أكرمتنا وياما عملت فينا. قال لهم: ولكن والله ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. أنا والله ما عملت الشير في حياتي، لا صليت ولا عبدت ربنا ولا عملت أي حاجة سوى إني بس راجل موحد. طب وليه ما قالش وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي بيحكي أنه كان راجل من بني إسرائيل ما يعرفش مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: غير أني ما فعلت خيرا قط إلا أني أشهد أن لا إله إلا الله. خد بالك بقى وصيته، قال: فإذا أنا مت فأضرموا نارا، ولعوا نار، ثم ضعوني في تلك النار واحرقوني حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني، خد بالك، وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. خد بال حضرتك، الراجل دوت لم ينكر قدرة الله على أن يجمعه مرة ثانية. الراجل ده كل ما في الأمر إن الخوف والخشية قطعوا قلبه، فخاف إن هو يلقى ربنا على الذنوب والمعاصي اللي هو عملها، وخصوصا إن هو ما عملش أي طاعة سوى إنه فقط موحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الذي خلقه أول مرة يعيده قال له: كن فكان. فقال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ يعني انت راجل موحد، ما قطعتنيش بس انت راجل موحد، ايه اللي خلاك تقول لهم يحرقوك ويعملوا فيك كل ده؟ قال: خشيتك يا رب العالمين. فقال جل وعلا: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له وادخلته الجنه. يعني حتى لو الانسان بقى رماد قادر ربنا انه يجمعك مره ثانيه. ومش يجمعك وبس، ده بصمات صوابع حضرتك هيرجعها لك تاني، اللي هي لو في 100 مليار واحد عايشين في الدنيا، في كل واحد ليه بصمة، ربنا هيرجع لكل واحد بصمته زي ما كانت. لو خد معاه في قبره فيش وتشبيه وجي يوم القيامة وعمل فيش وتشبيه تاني وحطوا الاتنين على الكمبيوتر، محدش يقدر يفرق خط واحد في البصمة الأولى والتانية. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. الله أكبر، شيء عجيب، قدرة المولى عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. فالرجل نزل قبره خلاص، ونزلت الروح في الجسد. فأول ما نزلت الروح في الجسد، الملائكة جالوا ملكين منكر ونكير، فأجلساه، قعدوه. هيقعدوه ازاي اذا كان الواحد بيدفن في لحد على قد جسمه بالظبط، ويتحط عليه الشقف كده ويتحط عليه طمي، وبعد كده يتقفل القبر، يقعد ازاي؟ ما قلت لحضرتك وقلت لحضرتك، عالم البرزخ لا يقاس بعالم الدنيا. حبايب قلبي، ممكن اتنين يدفنوا في قبر واحد، وفي يوم واحد اتنين ماتوا في حادثة، واحد كان مطيع والتاني كان عاصي، واحد كان مسلم والتاني كان كافر، والاتنين اتدفنوا، لان ممكن يكون اللي دفنهم ما يعرفش اذا كان ده ديانته مسلم ولا غير مسلم، دفنهم هما الاتنين، خد بالك، او كانوا عارفين ان ده مسلم وده مسلم، بس ده كان عاصي وده كان طائع، فالاتنين اتحطوا في قبر واحد وفي لحظة واحدة. وعلى الرغم من ذلك، دوت قبر وروضة من رياض الجنة، والتاني قبر حفرة من حفر النار. ربنا يعافينا واياكم يا رب، ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فيجيلوا الملاكين، وأرجوكم تركزوا معايا في الحتة اللي جاية ديت. فيأتيه ملكان فيجلساني، وهم ثلاث أسئلة. والله يا حبيبي، الثلاث أسئلة لو أنا سألتهم لابني أو بنتي اللي عنده سنة، بلاش اللي عنده سنة، اللي عنده 4 سنين هيجاوب عليهم. لكن الموضوع مش موضوع سن ولا ذاكرة ولا قوة ولا قدرة، الموضوع فقط موضوع يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خد بالك، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللي هيثبتك هنا في الدنيا على قول لا إله إلا الله هو الله، يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وانت في سكرات الموت، وآخر حاجة قلتها لا إله إلا الله. الله أكبر، ما شاء الله. لأن النبي قال ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك لما يكون حد بيموت فأقول له قل لا إله إلا الله، لو قالها مرة ما تكررش عليه تاني عشان ما يزهقش، فيقول كلمة تانية فيختم له بكلمة تانية. لو قال لا إله إلا الله خلاص نسكت وما نتكلمش، إنما لو ما قالهاش نكررها عليه تاني. لو حسينا انه هيزهق بكلمة قول لا إله إلا الله ما نقولوش كده، نقول يا سلام، ما أجمل أن يقول العبد لا إله إلا الله. ده احنا كنا عند واحد وكان في سكرات الموت من فترة، ولقيناه بيقول لا إله إلا الله، فنعرض بالكلام فهو يسمعها فيكررها، فلو مات على كده فهو من أهل الجنة. يبقى ده التثبيت من عند المولى عز وجل. التثبيت الثاني في القبر، يجيله الملكين: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، أصله عارف ربنا لأنه عاش عشانه وحياته كلها كانت عشانه، وكان شعاره دايما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان شعاره وعجلت إليك ربي لترضى. من ربك؟ ربي الله، ما فيش تردد. ما دينك؟ دين الإسلام. كنت عايش طول عمري بفتخر إن أنا مسلم وعايش على الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. فين الجايزة يا رب العالمين؟ خدوا بالكم بقى بالجايزة، شوف الرحلة جميلة ازاي، رحلة في منتهى الروعة. أصل الناس بتقول إن المشايخ ليه ما بيكلموناش غير عن عذاب القبر والشجاع الأقرع ويضرب بمرزبة ينزل 70 ذراع، هو ما فيش حاجة حلوة في القبر. قسما بالله العظيم، أنا مرة اديت درسين عن نعيم القبر فقط، كل درس كان لمدة ساعتين، كان على إحدى القنوات، كان البرنامج ساعتها ساعتين، اديت درسين 4 ساعات عن نعيم القبر فقط ولم اتكلم عن عذاب القبر. ودينا النهارده وبنتكلم عن رحله ارواح المؤمنين. الله، فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي. طب والجزاء؟ فافرشوه من الجنه. افرشوه من الجنه يا ربي، ده القبر، القبر هيبقى مد البصر. خد بالك مد البصر برضو زي ما قلت لحضرتك، لو انت في صحراء قدامك 20-30 كيلو يا شيخ محمود، ده القبر يبقى 3. ما انا بقول لحضرتك مقاييس حياه البرزخ لا تقاس بمقاييس الدنيا ابدا. القبر قد كده صغير، لكن هو عايش في مكان 20-30 كيلو، دي قدره ربنا سبحانه وتعالى. فافرشوه من الجنه. ما ينفعش عبد المؤمن ده يبقى على التراب ده، ما ينفعش يبقى في ريحه القبر دي ابدا، مش ممكن، ده مش اكرام ليه. فافرشوه من الجنه. طب افرشوه من الجنه، معقول يا رب يبقى الفرش الارض كده من الجنه وهو يبقى لابس الكفن التعبان دوت اللي جاي بيه من الدنيا؟ لا لا لا لا، شيل الكفن ده خالص. بس احنا بنفتحه بالايه؟ بالكفن. برضو قلت لحضرتك اللي انت شايفه غير اللي حصل في القبر، صح كده؟ مش احنا بنفتح على القبر، لو واحد مؤمن بيبقى روضه، انت شايف الجنه؟ مش شايفها، هو بقى شايفها وعايشها. وبتفتح على واحد مش مؤمن او واحد عاصي وبيبقى قبر ربنا عارفينه وعارفينك يا رب العالمين حفره من حفر النار، انت شايف النار؟ لا مش شايفها، ده موضوع تاني خالص. انت بتبص على حاجه في الدنيا انت ما انتش شايف اللي بيحصل له ايه. خد بالك. فافرشوه من الجنه، وما ينفعش كده وبس لانه لابس اكفان جاي من الدنيا، لا لا لا، شيل ده كله بقى والبسوه من الجنه. الله، ده لسه مش هيستنى انه يروح الجنه عشان يلبس، لا، هيلبس من هنا، من هنا، من وهو في القبر هيلبس. بنص الحديث رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح. شفت ايه؟ فافرشوه من الجنه، وبعدين والبسوه من الجنه. طب معقول يا رب يبقى الفرش من الجنه واللبس من الجنه وبقى انا قاعد في القبر الصعب دوت وفي ناس مدفونين معايا وريحه القبر صعبه جدا؟ قال لك لا لا لا، انت بعيد عن الموضوع ده خالص، انت في غلاف يعزلك عن الدنيا دي تماما، انت مش في القبر ده، انت في حاجه تانية خالص. فيقول: وافتحوا له بابا الى الجنه. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بيقول رحله ارواح المؤمنين، الله، حاجه جميله قوي. صدقوا انا اشتقت لليوم ده، والله العظيم انا مشتاق دلوقتي حالا ان اكون على فراش الموت وامر بالرحله الحلوه ديت. وافتحوا له بابا الى الجنه، يبقى انا نايم في قبري فرش جنه، قبر واسع مد البصر، خد بالك، اللبس لابس لبس من الجنه، العطر من الجنه، اتفتح لي باب للجنه. بس ممنوع اخش دلوقتي، هخش بعدين، انما دلوقتي ممنوع حد يخش. وافتحوا له بابا الى الجنه ياتيه، خد بالك بقى، ياتيه من روحها وطيبها. ريحه الجنه كده والطيب بتاعها وعطر الجنه وهوى الجنه ونسيم الجنه يجيني لحد القبر، افضل اشمه لحد يوم القيامه. يا سلام. وبعدين فوق ده كله كمان، فيفسح ويفسح له في قبره مد بصره. ما هو فرش من الجنه، مش معقوله فرش من الجنه 3 متر في متر، لا لا لا لا، يعني ممكن يكون 20 كيلو في 30 كيلو. هي كده، لانه بيفسح له في قبر ايه؟ مد البصر. ثم ياتيه رجل، هو قاعد طبعا في القبر، فرش جنه، لبس جنه، باب مفتوح للجنه، القبر بيفسح له مد البصر، بس هو قاعد لوحده. ممكن يزهق؟ ممكن. فنعمل ايه؟ نبعت له حد يونسه. هنبعت له مين يونسه؟ هنبعت له ملك من الملائكه؟ هو ما يعرفش يتكلم مع الملائكه. هنبعت له حد من الدنيا؟ ده لسه ما ماتوش. هنبعت له حد مات؟ هو كده كده ان شاء الله هيتزوروا اهل الايمان، هيتزوروا في القبور، خد بالك. طب افرض اللي يعرفهم كلهم كانوا عصام، لا نبعت له حد مخصوص بقى عشان نضمن ان حد يونسه، نبعت له حد مخصوص. مين هو؟ عمله. وياتيه رجل، الله، حسن الوجه، حسن الثياب، جميل الرائحه، يبقى وشه حلو منور ولبسه زي الفل، ابيض كده وجميل وزي الفل، وريحته ما شاء الله جميله. اصل مش معقول يبقى راجل نايم في القبر وجاي له من ريحه الجنه ويخش عليه واحد ريحته صعبه، هيضيع الريحه الجميله بتاعه الجنه. فيخش عليه واحد حسن الوجه، طيب الثياب، جميل الرائحه، فيقول للعبد المؤمن، هو لسه المؤمن ما نطقش ولا كلمه، التاني اللي هيتكلم يقول له: ابشر بالذي يسرك. كأنه عايز يقول له أنا جاي لك من المكان اللي أنت هتخشه في الجنة، أبشر بالذي يسرك. فالمؤمن من كتر فرحته يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير. والله العظيم وشك وش الخير. يقول له أنا عملك الصالح. الله، أنيسك وونيسك في القبر عملك الصالح. نفسك يبقى إيه معك في القبر؟ نفسك تلاقي الخير ده كله في القبر؟ طب ليه ما بتصليش؟ نفسك تلاقي الخير ده كله في القبر؟ طب ليه مش عايزة تلبس الحجاب؟ نفسك تبقى في النعيم ده كله؟ معقولة وانت بتغضب أمك وأبوك؟ نفسك تبقى في كل النعيم دوت؟ معقولة وانت عمرك ما فكرت تكفي اليتيم ولا تنفق أي قرش كده في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ نفسك تبقى في النعيم ده كله؟ معقولة وانت بتكذب؟ معقولة وانت بترائي؟ معقولة وانت بتنافق؟ معقولة وانت بتحقد وبتحسد وبتأذي الناس؟ معقولة الكلام ده كله ممكن يكون؟ خلص نفسك بدري بدري وجهز نفسك واستعد لليوم الحلو ده. أنا بعتبره عرس فرح، ولذلك هيتقال له كده. هو نفسه من كتر الفرحة دي كلها ومن كتر النعيم ده كله هيصرخ ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقال له ليس الآن، مش دلوقتي يا جميل، ولكن نم في قبرك، خد بالك، كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. هتنام في قبرك زي نومة العريس اللي داخل في ليلة الدخلة بتاعته ومتجوز واحدة من أجمل النساء وحبيبة قلبه ومتجوزها في الحلال، تخيل بقى، وفي الصباحية كده وهي بتصحيك بتقول لك حبيب قلبي اصحى، صباحية مباركة. ده في القبر لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. بالله عليكم الرحلة دي ما تستحقش ان احنا لما نسمعها نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشرنا بالرحلة الجميلة دي. الرحلة دي ما تستحقش ان حضرتك تصلي وتتوب. الرحلة دي ما تستحقش ان انت تسيب اللقمة الحرام وتاكل لقمة حلال. الرحلة دي ما تستاهلش ان انا ابطل اغتاب الناس وبطل اكذب وبطل ان انا امشي بين الناس بالنميمة. الرحلة دي ما تستحقش ان انا اعيش على طاعة ربنا وقوم اصلي قيام ليل واصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي. الرحلة دي ما تستحقش ان بعد الحلقة دي اقوم اصلي ركعتين توبة. الرحلة دي ما تستحقش ان لساني يفضل على طول يلهج بذكر الله. الرحلة دي ما تستحقش ان انت تصلي قيام الليل وتعمل الخير اللي في الدنيا دي كلها. تعالوا نتقابل مع ايميلاتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أديك شفتوا عشنا بقلوبنا وأرواحنا مع رحلة أرواح المؤمنين. بالله عليكم كل واحد يقعد مع نفسه الليلة دي جلسة محاسبة ويشوف هو نفسه تبقى الرحلة بتاعته عاملة ازاي، رحلة فعلا يشوف فيها كل الخير اللي أنا ذكرته دوت، ولا رحلة تانية ربنا يعافينا وعافيكم. عشان كده محتاجين نفوق، وكما قال القائل أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. محتاجين نفوق، محتاجين ان احنا ما ننشغلش قوي بالدنيا. بزعل قوي لما الاقي كتير من الشباب ليل ونهار قاعد قدام النت وبس شوف اخبار فلان وفلان وبيعملوا ايه وبيقولوا ايه وعملوا ايه وسووا ايه. اشغل نفسك بالله. قال ابن عباس علامة الافلاس كثرة الانشغال بالناس. اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. معانا بعض الايميلات بتاعت حضراتكم هنقراها ونرد على بعض الاسئله اذا كان في اسئله. اخت فاضله مش كاتبه اسمها، انا بلبس جيبه ومحجبه وبصلي، هل ضروري البس الملحفه ولا ممكن الجيبه؟ انا عمري 23 سنه. اخت الفاضله عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا بنؤمن بمبدا التدرج. التدرج يعني ممكن نبدا بحاجه وبعدين نكمل، بس الاصل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى حضرتك تلبسي جلباب إن شاء الله وربنا يا رب يكرمك ويتقبل منك. أنت في الوقت الحالي تلبسي جيبة، وشويه شويه يعني فوق الجيبه كده يبقى مثلا شارب واسع شويه، شويتين الشارب الواسع بقى خمار، شويتين بقينا جلباب وخمار، شويتين كل شويه عايزين نرتقي، علشان زي ما بنقول اذا اردنا الدرجه العليا في الجنه فلا بد ان نكون في اعلى درجه في الطاعه والعباده والايمان واتباع لسيد الانام صلى الله عليه وسلم. ما هي اسباب انشراح الصدر؟ دعواتكم لي لاخت سماح من السودان. ربنا يحفظك يا اخت سماح ويحفظك ويحفظ اهل السودان. اسباب انشراح الصدر الحقيقه كثيره جدا، وكنت انا عاملها في درس ممكن تلاقيه على الموقع بتاعي اسمه 10 اسباب لانشراح الصدر. كم من ضمن الاسباب التي ذكرتها؟ الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. لان الانسان ايه اللي بيخليه صدره مكدر؟ ايه اللي بيخليه زعلان؟ ايه اللي بيخليه متضايق؟ اعتراضه على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه الجميله برضو اللي عايزك يعني لما تستشاريها تحس بلذه لا تخطر على قلب بشر، اللي هي ذكر الله. قال جل وعلا: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بيقول أو بتقول: كنت أقوم بكل الكبائر في هذه الدنيا وتبت إلى الله عز وجل، وحضرتك كنت سبب من أسباب توبتي، ربنا يتقبل يا رب، ولكن أريد أن أكفر عن كل ما فعلت، فماذا أصنع؟ نقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. زي ما كنت بتعمل كبائر كتير أو كنت بتعمل معاصي كتير، كتر من الطاعات على قد ما تقدر. كل ما هتكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الطاعة دي مكان دي، فيبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. وعموما أبشر إن شاء الله أو أبشري، مش عارف مين اللي بيتكلم أو مين اللي بعت رسالة، أبشر أو أبشري إن شاء الله. هو بمجرد التوبة إن شاء الله، مجرد ما نخلص التوبة إلى الله ونتوب توبة نصوحا بفضل الله سبحانه وتعالى، بتتحول تلقائيا السيئات كلها إلى حسنات. ولكن ندعم ذلك بكثرة العمل الصالح، لأن ربنا ليه ما قالش إلا من تاب وآمن وخلاص كده، قال لك لا، قال لك إلا من تاب وآمن وبعدها وعمل عملا صالحا. يبقى لابد بعد التوبة والإيمان عمل صالح. ولذلك كل آيات القرآن التي ورد فيها الإيمان تلاقي إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دايما يقرن بين الإيمان وبين العمل الصالح، عشان ما يجيش واحد يقول إيه الحمد لله أنا قلب أبيض وبحب ربنا وبحب الناس وبحب وبحب تمام لكن ما بصليش. لا، ما ينفعش، يبقى كده قلبك فيه حاجة مش مظبوطة. يبقى إذن لابد إن أنا عشان أعرف إيمانك اللي في قلبك لازم أشوف الطاعة. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لو كان العمل سيء يبقى العمل السيء ده بيصدق ما في القلب من سوء، ولو كان العمل صالحا فيصدق ما في القلب من خير وصلاح. الأخت أميرة بتقول: أنا عايز حضرتك تعمل حلقة عن الصلاة علشان نفسي أصلي صلاة صحيحة. عايز أقول لأخت أميرة إحنا عملنا، لو تخش حضرتك على الموقع الرسمي للشيخ محمد المصري أو تخش على موقع قناة اقرأ، هتلاقي فيه حلقتين تقريبا أو ثلاثة أنا مش فاكر بصراحة، اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. حلقات كانت في منتهى الروعة، كنا بنتكلم فيه عن الصلاة. وأظن إحنا عملنا كمان درس عن قيام الليل، وعملنا درس عن صلاة الفجر، وعملنا درس عن الخشوع في الصلاة، بس ما كناش كملنا لأنه كنا بعدها وقفنا فترة طويلة. لكن إن شاء الله وعد لما هنرجع هنخليهم الإدارة في قناة اقرأ يزعوا لكم الحلقة بتاعة الخشوع في الصلاة، ثم بعد ذلك مباشرة أخش أنا على الحلقة الثانية في الخشوع في الصلاة وأقول لكم 33 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، ثم بعد ذلك هنعمل لكم حلقتين عن صلاة الجماعة وأعمل لكم حلقات تانية عن الصلاة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أم عمرو بتقول: أنا كل ما التزم أشعر بشيء بداخلي بيقول لي إن أنا بفعل كل ده علشان الناس يقولوا إن أنا ملتزمة. السؤال الثاني: وهل الصبر على الابتلاء بيكفر الذنوب؟ عايز أقول حاجتين يا أم عمرو. إن أنت ما تلتفتيش للناس، خلي دايما كده جددي النية دايما. الإمام سفيان الثوري كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يا نفس أخلصي تتخلصي. ممكن الإنسان في وقت من الأوقات يعني الشيطان يخش له مدخل كده فيحب أن يمدح، يحب أن الناس تطلع على أعماله، على طول نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونجدد النية إن العمل ده والله لا أفعله إلا لله سبحانه وتعالى. فما يشغلنيش بقى الناس تمدحني، الناس تزمني، الناس راضية، الناس مش راضية، المهم إن ربنا يبقى راضي عننا يا أم عمرو. ربنا يحفظك، لأن محدش ينفعنا والله يوم ما نتحط في قبرنا ويوم ما يدخل علينا ملك الموت، لحد هينفعنا لا قريب ولا بعيد ولا قريب ولا أي حد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بس كده، محدش هينفع الإنسان غير نفسه وعمله الصالح بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، هل الصبر على الابتلاء يكفر الذنوب؟ طبعا، ينص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن ما يشاك من شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويعني يكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أختنا الفاضلة الأخت سهير بتقول: كنت أتمنى أني أكون داعية إسلامية، ولذلك أنا أحسد كل العلماء، فهل هذا حرام؟ لو كان مقصود حضرتك من الحسد هو الغبطة فليس حراما. غبطة يعني إيه؟ يعني حضرتك شفتي مثلا داعية من الدعاء، ربنا فاتح لي قلوب الناس وربنا موفقه في دعوتي في دعوته، فبتقولي كنت أتمنى والله أن أبقى زيه ووصل خير كده، وربنا يا رب ينفع بيه. فأنت لا تتمني زوال هذا الخير عن هذا الإنسان، لكن أنت مجرد كنت بتتمني تكوني زيه. ما فيش حاجة خالص، دي اسمها في الإسلام اسمها الغبطة، اللي يتمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير، دي اسمها الغبطة. والغبطة دي محمودة، بل النبي عليه السلام قال كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به الليل آناء الليل وأطراف النهار، فكان له جار يسمع فيقول: يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، فيقول جار له: لو كان عندي مثل ما عنده لفعلت مثل ما يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. يعني حضرتك لو بتغبطي حد من الدعاء على الخير اللي بيوصله، وحاولت برضو ان انت تجتهدي برضو تتعلم عشان توصلي الخير دوت، فأنت وهو في الأجر سواء بفضل الله. أما لو حسد بقى، بمعنى حسد مذموم، بمعنى هو ليه ربنا كرمه في دعوته كده، هو ليه الناس بتحبه كده، يا رب ما يكونش عنده الخير ده أبدا، لا، ده الحسد المذموم طبعا تأثمي عليه. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويستخدمنا وإياك في هذا الخير. الأخت صفا والأخت مروة بتقول: والله إننا نحبك في الله، ربنا يحبكم ويستركم يا رب، وأنا واحدة من اللواتي ارتدينا الحجاب بفضل دروسك ولله الحمد، جزاك الله خيرا. ربنا يبشرك بكل خير، وتلك عاجل بشرى المؤمن، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص. الأخت كريمة سلام: أسألك شيخ الدعاء لي وجميع بنات المسلمين في النجاح بالنجاح في الدراسة والزوج الصالح، ربنا يا رب ينجح كل الشباب وبنات المسلمين يا رب، ويرزقكم جميعا يا رب العالمين بأزواج صالحين، اللهم أمين. الأخت الفقيرة للرحمن: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل: هل وردت صلاة الحاجة في السنة؟ وإن كان نعم فكيف تؤدى؟ نعم، وردت صلاة الحاجة في السنة، وقد أوردت هذه المسألة في كتاب اسمه كنوز من السنة، وهي ركعتين بتصليهم وبتسأل المولى عز وجل كل ما أردت. هي الحاجة يعني أنت تطلب تسأل المولى عز وجل كل ما أردت من خيري الدنيا والآخرة. الأخت فاطمة الزهراء: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك بالله يا شيخ عن والدين يخفون عن ابنتهم من يتقدم للخطبة ولا يستشيرونها، فهل يجوز هذا في الدين؟ طبعا هذا لا يجوز أبدا، لأن الأصل أن المرأة أو الفتاة لا تتزوج رغما عنها، يعني ما ينفعش أن هي تتجوز غصبا عنها، وإلا فالعقد نفسه يكون باطل. يعني لابد ان انا اجيب بنتي انت موافقه على الشاب المتقدم دوت، فلو كانت بكرا وتستحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذنها صمتها. لان الصحابه قالوا له: يا رسول الله، البكر وتستحي، تمام؟ فقالوا له: طب ماذا تصنع؟ قال: اذنها صمتها. لو هي صمتت كده هو بيقول لها موافقه ولا مش موافقه، فضحكت كده وبصت في الارض، خلاص هو ده ايه اذنها. يعني لو مش عايزة تقوله لا مش عايزة. أما الثيب التي سبق أن تزوجت قبل ذلك فطبعا بيبقى عندها شيء طبعا من يعني من الجرأة عن البنت البكرة، فبتقول له أيوة مثلا عايزة أو مش عايزة، موافقة أو مش موافقة. فطبعا ما يجوز أن الأهالي يجوز بنتهم واحدة واحد رغم أنفها. الأستاذ علاء خلف: أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، وجعلك الله تذكرة لمن شغلتهم الدنيا عن الدين. آمين يا رب العالمين. ربنا يستخدمنا وإياكم يا رب، ويجعلنا يا رب عونا لبعض على تذكر الآخرة، اللهم آمين. الأخت فوزية الشهري أو الشهري مش عارف بتقول: أنا وأبو بناتي متابعين لك، والله نحبك في الله، ربنا يحبكم ويبارك فيكم يا رب، وخصوصا ان انا بحب مصر ام الدنيا لاني شربت مياه النيل وعشت فيها فتره بسيطه. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه بقى، ومش هنشرب من نيله بس، هنشرب من انهار الجنه يا رب العالمين. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان النيل نهر من انهار الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: اربعه انهار من انهار الجنه، النيل والفرات وسيحان وجيحان، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيعني ربنا يا رب يرزقنا إياكم الشرب من مياه أنهار الجنة. الأخت أروى ريتاج: حياك الله شيخ محمود وحيا حضرتك، أنا أختي من الجزائر، نحن نحبك في الله، ربنا يحبكم ويستركم يا رب، وفقك الله لكل خير وبشرك بالجنة مع الحبيب المصطفى. آمين يا رب، إحنا وحضرتك والمشاهدين جميعا يا رب العالمين، وكل القائمين على قناة اقرأ وحبيبنا اللي موجودين معانا في الاستوديو، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. الأستاذ إبراهيم العشري: عندي سؤال مهم جدا وأرجو الرد عليه في أسرع وقت. ورثة رفضوا أن يعطوا أختهم حقها الشرعي إلا واحد، فهل يرضيها هو ويترك إخوته لأنه يخاف الله، أم ماذا يفعل؟ طبعا موجودة في حياتنا الدنيوية ان الشباب اخواني بكل اسف بدل ما يخافوا على اختهم ويعني وتبقى في حضنهم يدوها حقها وزياده كمان، يعني لو ليا اخت ولنا ميراث مثلا فالواحد يعطيها حقها وزياده من عنده، لان دي اختي يعني وانسانه ضعيفه وامراه ما ينفعش ان انا اسيبها تتلطم في الدنيا بالمنظر ده. فبيقول ان هم كلهم رفضوا يدوها حقها في الميراث. طبعا يعني دولت انا مشفق عليهم من اخرتهم، يعني انا وصفت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رحله ارواح المؤمنين، يعني لو هم اصروا على ذلك يعني اخشى عليهم من سوء خاتمه، ربنا يعافينا وعافيكم، لان الظلم ظلمات يوم القيامه، ربنا يعافينا وعافيكم. فالانسان اللي كل ميراث حد، انا بأذكره الان على الهواء بقول الإنسان اللي أكل ميراث أي حد في الدنيا من فاته، وأديكم شفتم اللي جمعوا المليارات راحوا فين دلوقتي، ده لسه غير الآخرة. فالحقوا نفسكم وردوا الحقوق للناس وربنا هيعوضكم خيرا إن شاء الله. إنما لو إخواتها كلهم أصروا إن هم ما يودهاش الميراث وفي واحد هيديها، ممكن يديها النصيب اللي هو يعني مثلا هو لو حقه مثلا ياخد 50,000 جنيه من الميراث، ولكن لما أكلوا حقها اضف له من حقها 20,000 أو 15,000، فأصبح هو واخد 65,000، يرد لها 15,000 ويحاول يقنع أخواته، لو ما اقتنعوش خلاص هو بقى كده إيه عمل اللي عليه، ربنا يتقبل منه ومنكم. الحقيقة الوقت بيجري معكم بسرعة ولم يتبقى إلا 3 دقائق، زي ما مخرجنا الجميل يعني قال لي دلوقتي خلاص الأستاذ أحمد ربنا يحفظه رب العالمين. ففي 3 دقائق دولت ندعو عشان نفسنا ان ربنا يكرمنا كده بهذا الدعاء: فاني داع فامنه من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا رحله ارواح المؤمنين، اللهم ارزقنا رحله ارواح المؤمنين، اللهم ارزقنا رحله أرواح المؤمنين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى يا رب العالمين أن تغيث إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم داو مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما ننهي الحلقة، بالله عليكم، بالله عليكم، أكرر مرة تانية وتالتة وعشرة، وعوضوا مع نفسكم كده جلسة محاسبة وشوفوا تحبوا تكون الرحلة بتاعتكم هي رحلة أرواح المؤمنين ولا الرحلة التانية. اللي ما تبشي يتوب، واللي بيأكل حرام يتوب من الأكل الحرام، واللي بينظر إلى النساء يتوب من النظر المحرمة، واللي بيظلم زوجته وأولاده يتوب من الظلم، واللي واكل فلوس الناس يرد لهم فلوسهم، واللي ما بيصليش يصلي، واللي بيعق أمه وأبوه يحاول يبرهم، واللي كل حاجة يحاول نقرب من ربنا. صلي ركعتين قيام ليل كل يوم، صوم الاثنين والخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، نقرأ كل يوم جزء في القرآن، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وإن شاء الله أبشروا بكل خير. إن شاء الله أبشروا بخير يوم مر عليكم منذ ولدتكم أمهاتكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.